عن ذبيحك الذي لا يصلي. الذي لا يصلي وهو متعمد ترك الصلاة عازم على ذلك، ذبيحته ليست كذبيحة النصراني بل كذبيحة الوثني المشرك، لا تحل، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، والكافر لا تحل ذبيحته الكافر إلا إذا كان نصرانيا أو يهوديا، وبشرط أن لا يذبح ذبيحة أصنامهم وآلهتهم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.